بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا هنبدأ في ملف جديد، خلصنا الملف الأول اللي كان فيه تعريفات عن العقيدة والإيمان، وكان فيه صفات العقيدة الصحيحة وازاي نفرق ما بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الباطلة وثمرات العقيدة الصحيحة وحاجات من دي. النهاردة هنتكلم في فقرة كل العلماء تقريبا بيشرحوها من كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، من رسالة صغيرة اللي اسمها الأصول الثلاثة. هو بنى طبعا الكلام ده على الحديث المشهور اللي بيقول ان لما الإنسان يموت الملائكة بتسأل الإنسان في القبر عن ثلاث أشياء: من ربك، من دينك، ما دينك، ومن نبيك. فوجد ان دي اهم ثلاث مسائل لازم الانسان يتعلمها، وهي الاصول الثلاثه اللي المفروض الانسان يعرف عنها كل حاجه. طبعا كتاب الاصول الثلاثه زي ما قلت قبل كده علماء كثر جدا شرحوها، وانا يمكن اقتبست شويه من اكثر من شرح، وتبقوا تشوفوا في الهوامش مراجع مختلفة لعلماء شرحوا الأصول الثلاثة. هو بيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. وكلمة تعلم دي العلماء بدأوا يشرحوا أهمية العلم، وإن العلم قبل القول والعمل، وإن الإيمان أساسه علمي ومبني على علم، والعلم ده يجب أن يصل إلى درجة معينة في النهاية تكون مسائل يقينية وهكذا. الأربع مسائل شرح الأولى حتة واحدة كده. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهنعلق فيما بعد معرفة الله وإيه اللي مفروض نعرفه عن الله عز وجل، وأي قدر من المعرفة يجب الإنسان تكون عنده عن الله عز وجل وعن النبي وعن دين الإسلام. لكن أنا كشخص مهتم بمقارنة الأديان دايما بقول الدين الإسلامي هو الدين الوحيد اللي بيهتم بالعلم بهذا القدر الكبير، وبيجعل المسائل الإيمانية مسائل علمية، مسائل علمية مبنية على الأدلة. أي دين آخر خصوصا المسيحية تجد أن المسائل العقائدية والإيمانية مبنية على فقط قبول الأخبار العقائدية من غير أي فهم أو من غير أي تدقيق أو أي فحص أو أي بحث. ومن المسائل العجيبة اللي أنا بحثتها في العقيدة المسيحية وكتابات أبائهم الأوائل، إن هم عندهم فكرة إن الحاجة اللي تتفهم ما تبقاش إيمان، وعنده الإيمان شيء لابد أن يقبل هكذا أو يحفظ هكذا وخلاص، من غير ما يدركه، من غير ما يفهمه، من غير ما يعقله، من غير ما يدقق فيه، من غير ما يفحصه. ولو عمل الكلام ده يبقى اللي هو توصل إليه ما هوش إيمان، شيء غريب جدا. فبالتالي بقت العقيدة المسيحية أو العقائد الأخرى تقريبا غير العقيدة الإسلامية عبارة عن اللي بيمليه للشيخ وخلاص، مفيش بقى وسائل بحث وفحص وتدقيق الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط، تقبله كده زي ما الآباء بيشرحوا الثالوث يتحفظ وخلاص. لكن هنا الشيخ بيأكد على نقطة العلم وبيأكد على نقطة الأدلة. العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. النقاط الأربعة دول العلماء قالوا إن هذه هي الصفات التي يجب أن تكون في كل مسلم علشان يكون إيمانه كامل وعلشان يكون مسلم بشكل كامل. وبنوا هذا الكلام على قول الله عز وجل في سورة العصر، سورة العصر بشكل عام زي ما هو بيقول، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السورة دي طبعا احنا هنقرأ ليها تفسير كتيرة وهنقرأ تعليقات كثيرة جدا على هذه السورة، وتعليق على كلام الإمام الشافعي اللي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هو بيقول: قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقي إلا هذه السورة لكفتهم. يعني احنا هنحقق في عبارة الإمام الشافعي، وهل هي واردة عن الإمام الشافعي هكذا كما ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا لا. لكن الخلاصة ان الإمام الشافعي وردت عنه عبارة مفادها ان سورة العصر سورة عظيمة جدا جدا، لو الناس تدبروا هذه السورة لوسعتهم او لكفتهم، بحيث ان ألزمتهم بكل اللي مفروض يعرفه المؤمن، فيما بعد بقى يبحث عن التفاصيل اللي تحت كل نقطة مذكورة في سورة العصر. لكن سورة العصر ذكرت كل شيء يجب أن يعرفه المسلم أو المؤمن ويجب أن يلتزم به، اللي هي النقاط الأربعة دي: العلم اللي هي مذكورة في السورة إلا الذين آمنوا، هذا الإيمان هو المقابل العلم. ونشوف بقى الإيمان ده أركانه إيه. يعني العلماء قالوا إن تقريبا كل القرآن والسنة بتفصل في سورة العصر في أركان الإيمان والإسلام، وإيه هو العمل الصالح واللي المفروض نعمله واللي المفروض ما نعملوش، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر وأشكال وأنواع وهكذا. فأنا كاتب النقطة الثانية العمل به، العمل بهذا العلم والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وبعدين جايب كلام الإمام البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى، ده في صحيح البخاري باب بعنوان العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى، وإن كان الإمام البخاري ما ذكرش في صحيح كلمة الدليل، لكن هو قال على طول لقوله تعالى، وبعض العلماء قالوا لعل الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كان عنده نسخة تانية خلاف في النسخ، أو هذا بيانا منه إن المقصود من كلام البخاري لقوله تعالى أي أن هذه الآية هي الدليل على الباب، على صحة العنوان اللي اختاروا للباب: العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعمل. والعلماء قالوا إن الآية دي فيها العلم قبل العمل، فإن ربنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وبعد كده قال واستغفر لذنبك، وهذا نوع من أنواع العمل، فالعلم يبقى سبق العمل. طيب الفقرة دي خلاص احنا قريناها من الأصول الثلاثة. أول شيء هنبدأ به تعريف العلم. هو طبعا العلم له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، لكن هنا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بيتكلم عن العلم الأنفع للإنسان واللي مفروض فريض عليه إنه يطلبه، وإن هو كل مسلم لابد أن يتحصل عليه، اللي هو العلم الشرعي. ورغم إن الإسلام بشكل عام بيحض على طلب العلم، لكن الأساس هو طبعا العلم الشرعي قبل العلم الدنيوي. هنا العلماء قالوا إن الشيخ ترك التعريف المعتادة للعلم اللي هو رفع جهل أو أيا كان اللي مذكورة في أي مراجع أو قواميس أو معاجم، لكن هو قال هذا هو العلم المقصود اللي يجب علينا تعلمه، غير أي علم تاني مش واجب. العلماء قالوا المقصود بكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب يجب علينا تعلم، يجب بمعنى ان لو تركوا يأثم. فبمصطلح علماء أصول الفقه ده معنى الوجوب، ان الشيء اللي لو تركه الإنسان يأثم ويعذب على هذا الترك، لازم يعمله. فالعلم الواجب هو العلم الشرعي، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. في بقى بالنسبة للتعريفات اللي أنا ذكرها هنا، كل هذه التعريفات هي منطبقة على درجة العلم اللي مفروض نتحصله بخصوص معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. فهنا التعريفات للجرجاني بيقول تعريف العلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، وده له علاقة بتفسير الإيمان والكفر، إن الشخص المؤمن بالله والمؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمن بدين الإسلام هو يدرك هذه الأشياء على حقيقتها، يعني مطابقة للواقع. لكن الكافر قد يكون عنده إدراك معين أو علم معين لكنه بخلاف الواقع. فمثلا هو بيؤمن بالله إيمان معين في تثليث مثلا، أو في بنوة للمسيح، أو في أي شيء. كل هذه الأمور ليست إدراك للشيء على حقيقتها لكنه مخالف للواقع. فالكافر دائما عنده علم معين أو إدراك معين بيكون مخالف للحقيقة وللواقع. المؤمن علمه وإدراكه للأشياء بيكون على حقيقتها إدراكا جازما، بمعنى لا شك فيها ولا ريب. وده احنا تكلمنا في معنى العقيدة ومعنى الإيمان وهكذا. هنا في مدارج السالكين لشيخ الإسلام ابن القيم بيقول العلم ما قام بدليل ورفع الجهل. فهنا كأنه بيقول ان العلم ليه حاجة قبل وبعد، فقبل ما يكون متعلم لازم يكون فيه دليل على أساسه حصل معرفة جديدة وعلم، واللي حصل بعد العلم ده ان في جهل رفع عنه. فهنا التعريف بتاع شيخ الاسلام ابن القيم بيضع شروط للعلم، انه لازم يكون بدليل. ده موافق لكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ان لازم تكون معرفتك لله بأدلة، والأدلة طبعا زي ما احنا قلنا في المحاضرة الاولى لازم تكون أدلة شرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، لان احنا ما بنعتقلش او ما بنؤمنش غير بحسب اللي موجود في الوحي، والوحي عندنا محفوظ في القرآن والسنة. اي شخص عنده تصور، عنده معرفة، عنده ادراك عن الله او عن النبي مخالف لدليل او من غير دليل ما يبقاش علم في الحقيقة. فلا بد ان يكون العلم ده قائم بدليل. عشان كده دايما العلماء لما بيقرروا أي حكم فقهي أو بيقرروا أي حكم في العقيدة لابد من ذكر الدليل. علماء أهل السنة وعلماء أهل الحديث ملتزمين جدا جدا بده. مفيش حاجة اسمها أنقل رأي الشيخ أو أنقل الحكم كده وخلاص من غير ما أبين الدليل. فلذلك دايما زي ما هو عمل هنا في الأصول الثلاثة، لما بيذكر شيء بيقول الدليل عليها كذا. ده الفرق ما بين المسلم وأي حد تاني، إن أي حاجة بيؤمن بيها قائمة على دليل، هذا الدليل بيحصل بسببه العلم ويرفع عن المسلم الجهل. هنا بعدين بيقول يريد أن للعلم علامة قبله. المفروض الشيخ الإسلام ابن القيم كان بينقل يعني عن حد في مدارج السالكين، فبيقول يريد أن للعلم علامة قبله وعلامة بعده، فعلامته قبله ما قام به الدليل، وعلامته بعده رفع الجهل. ده العلم الصحيح، قائم على دليل، بعد الدليل حصل علم رفع عنه جهل. في معجم مقاييس اللغة العلم نقيض الجهل، مختار الصحاح وعلم الشيء بالكسر يعلمه علما أي عرفه. في يعني في بعض الناس بيقولوا إيه الفرق ما بين العلم وما بين المعرفة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما بيفرقش ما بين العلم والمعرفة. في بعض العلماء بيقولوا المعرفة مرتبطة بأشياء يمكن احنا مش بنقدر نشوفها، ما بنعرفش كيفيتها تحديدا، فروقات كده بسيطة ما بين العلم والمعرفة، لكن معظم الناس بيستخدموها كمرادفات. لكن في اللي هيبحث بدقة في المعاجم في فروقات بسيطة ما بين العلم والمعرفة. في تاج العروس العلم إدراك الشيء بحقيقته، وأنا بقيت مهتم شوية الأوقات اللي فاتت دي بسبب يعني مهتم بمسألة إن فعلا إيمان المسلم مطابق للحقيقة وللواقع، لأن أنا وجدت إن كثير جدا من الملحدين بيروجوا فكرة إن أصحاب الأديان معتقدين أكاذيب أو عايشين في الأوهام. الفكر ده منتشر جدا عند كثير من الملحدين اللي كانت أصولهم مسيحية، فبالتالي هو وجد أن معظم المؤمنين معتنقين أوهام ليست لها يعني مش مبنية على حقائق، مش مبنية على واقع. مسيحي بيؤمن أن الله ثلاثة، مسيحي بيؤمن أن المسيح اتصلب وقام من الأموات، بيعتقد أن بعد الأبحاث التاريخية والتدقيق والفحص وجدوا أن هذا الكلام غير صحيح، فيبقى المتدينين لغين عقولهم بيقنعوا أنفسهم بكذبة وبيخالفوا الواقع. لكن الحقيقة المسلمين مش كده، المسلمين كل إيمانهم بيكون إدراك الشيء بحقيقته أو على حقيقته وليس مخالفا للواقع. علشان كده دايما وجدت في أفلام الملحدين يقعد يقول لك أصل المسيحيين عندهم مشكلة كذا، وده غلط وده مش صح، وهم وهمين نفسهم بكده وموقعين نفسهم في مشاكل. وبعدين لما اجي افحص عن الشيء اللي هو بيتكلم عنه، مثلا زي فكرة ان المسيحية بتقول ان العلاقات الجنسية خطية او الحاجات الجسدية خطية على المجمل بشكل عام، او مثلا ان الطلاق شر وان المرأة التي تطلق زانية وهكذا، حاجات غير صحيحة. بس هو بيقول الباطل والوهم ده مسيطر على حياة الناس. نبحث بقى عند الإسلام، طب احنا مش عندنا كذا، مش عندنا اللي عند المسيحيين دول، احنا عندنا اللي وصل إليه الملحد ان المفروض الأمر يكون كده، فموافق للحقيقة وموافق للواقع غير الأديان التانية اللي عايشة في الوهم. هنا في باقي كلام تاج العروس بيقول: وقال المناوي في التوقيف: العلم هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع. فهنا برضو جاب أسس في الإيمان والعقيدة أن لازم تكون جازمة ثابتة ما فيهاش شك ولا ريب، مطابقة للواقع. بيقول: المعرفة إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره، وهي أخص من العلم. يعني عايز أقول لك المعرفة معنى أخص من العلم، معرفة داخل فيها تفكر وتدبر وهكذا. العلم ممكن يكون مجرد حاجة كده هو مدركها، لكن ممكن ما يكونش فيها تدبر وبحث أكتر وهكذا. المعجم الوسيط: العلم إدراك الشيء بحقيقته. يبقى دي نقطة هامة جدا، إن كل علم متعلق بالله ونبيه ودين الإسلام يكون مبني على أدلة وتكون موافقة لواقع وحقيقة، وتكون أمور جازمة ثابتة ليس فيها أي شك ولا ريب. اللي أنا كاتبه ده في مراتب الإدراك ده كان كاتبه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، على إن في مراتب مختلفة للعلم. والحقيقة يعني هذا مفيد بسبب إن أنت بتقدر تعرف الشخص اللي انت بتناقشه على مستوى دعوي هو على انهي مرتبة من مراتب الادراك، وبعد كده ده بيخليك مستعد نفسيا. الراجل ده اللي انت بتدعوه محتاج منك مجهود قد ايه علشان تقنعه؟ فهو المفروض ان اسهل حد ممكن تدعوه هو صاحب الجهل البسيط اللي هو ما عندوش ادراك بالكلية، ما يعرفش الحاجة اصلا، فبالتالي انت بتعرفه وبتعلمه وبيتعلم كويس قوي. الناس بقى اللي عندهم مشكلة مثل النصارى مثلا، أصحاب جهل مركب. الجهل المركب هو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، يعني هو عنده فهم عن الله لكن الفهم ده مخالف للواقع غلط، فبالتالي لازم تفهمه الأول إن أنت اللي عليه ده غلط، لأن هو مش فاهم إنه غلط، هو فاكر إنه صح، يعرف الحاجة بس عارفها غلط، فلازم تفهمه الأول إن هو غلط، وبعدين تفهمه إيه هو الصح وتقارنه ما بين الصح والغلط علشان يعتقد بيه وهكذا. وبعدين تكلم عن الوهم والشك والظن. هنا الفرق ما بين الثلاثة دول، الشيخ محمد بن صالح العثيمين كاتب الوهم هو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، يعني هو معتقد حاجة ضد الشيء ده غالبا هو الصح. الشك هو إدراك الشيء مع احتمال يعني هو معتقد شيء، الشيء ده عكسه حاجة تانية غالبا عكس اللي هو معتقده هو الصح، ده اللي عايش في وهم، معتقد شيء فاكره حقيقة عكس اللي هو معتقده هو الصح. لا لا، دي ألفاظ بتبين يعني مدى رجاحة المقابل لمفهومه، يعني ده يعتبر أشكال من الجهل البسيط، لكن في نسبة رجوح المقابل اللي هو فهمه قد ايه. فالوهم هو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، الشك مع احتمال مساوي، الظن مع احتمال ضد مرجوح، يعني ممكن يكون فعلا اللي هو عليه صح ولكن الضد ممكن يكون صح ممكن يكون غلط، ضد مرجوح يعني الضد ممكن يكون فعلا غلط. كلمة الظن بالمناسبة من بيسموها في اللغة العربية من الأضداد. الأضداد يعني الكلمة ممكن تستخدم بمعناها المتعارف اللي هو في نوع من أنواع الشك، وممكن يستخدم بضدها اللي هو اليقين. وفي آيات كثيرة جدا في القرآن بهذا الشكل، إن مثلا في سورة البقرة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون دي معناها إيه؟ معناها أن هم متيقنين من لقاء الله عز وجل، دي ده باستخدام بليغ في نوع الكلمة، إن هي من الكلمات اللي بتسمى في اللغة العربية من الأضداد، تستخدم بمعناها أو بضدها. ده العلماء قالوا طب احنا نعرف منين؟ بيعرف من خلال السياق، إن الكلام عن المؤمنين مع مراجعة الآيات التانية المحكمة اللي بتقول إن لابد أن يكون هناك يقين في البعث والنشور وهكذا، يبقى المقصود هم متيقنين. في برضو الآية التانية إني ظننت أني ملاق حسابي، ده المقصود بها أيضا إنه أنا تيقنت، أنا كنت عارف إن أنا هتحاسب وأعمالي ظهرت إن هي الصحيحة وربنا جزاني عليها وهكذا. دي معلومة على جنب، يعني ان كلمة الظن من الأضداد قد تستخدم بمعناها اللي احنا بنستخدمه دلوقتي المشهور، ان حاجة مش متأكد منها، وقد يكون العكس بمعنى اليقين. طيب مع احتمال مساوي، يعني ممكن يكون فعلا صح وممكن يكون غلط، الاحتمال ان هو صح او غلط متساوي. دي الحاجات دي مش في العقيدة بالضرورة، لكن في أي حاجة عامة، زي ما بنقول مثلا في النقد النصي لما العلماء بيلاقوا اختلافات معينة ما بين المخطوطات، المفروض ان هو يختار الشكل الصحيح، بيدوا علامات تعبر عن مدى يقينه في اختياره، فبيدوا مثلا ABCD، دي معناها هو إدراك الشيء مع احتمال مساوي، اللي هو أنه ممكن يكون اختيارهم صح بنفس النسبة ممكن تكون غلط، 50-50. إيه معناها؟ متيقن غالبا جدا اختياري صح، بيه معناه الأدلة بترجح قوي اختياري بس في نسبة خطأ. هي دي معاني الكلمات دي. يعني لا، المقصود بالجاهل هنا الشخص السفيه اللي يعني لا يريد أن يفهم ويعاند ويستهزئ، ده المعنى. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هو ده المعنى يعني. الذي لا يريد أن يتعلم، الذي يرفض، اللي بيعاند. في آيات تانية بتحمل المعنى ده، لكن أنا أعتقد أن الآيات الأخرى التي تتكلم عن الإعراض عن الجاهلين كما بحثت في التفسير هو ده المقصود، الشخص الذي لا يريد أن يتعلم، الشخص المعاند الذي يستهزئ من شرحك ومن محاولتك أن أنت تفهمه هكذا. طيب، في هنا ما هي المعرفة الكافية؟ دي نقطة مهمة تكلم فيها الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح الأصول الثلاثة، لأن هي بتضع حد أدنى من العلم الشرعي اللي لازم كل مسلم يعرفه بالنسبة لمعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هنا بيقول معرفة الله عز وجل بالقلب، ده اللي هو التفسير الإيماني يعني، وأن العقيدة دي محلها القلب، ماشي. معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والانقياد له وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تعرف الله المعرفة التي تجعلك مستسلما له، منقادا طائعا له لكل ما أمر. فدي بقى أنا أعتقد أن هي بتفرق ما بين شخص وشخص بحجم الأدلة أو بحجم الأمور اللي أنت لازم تتشرح له علشان يحصل له اليقين ده. ممكن في ناس بمجرد التأمل في الكون يدرك ان الكون هذا له خالق، وبعدين بمجرد تأمل بسيط جدا يقرأ في القرآن الكريم فعلا يستشعر انه كلام الله، ويبقى عنده مفهوم فطري ان الله عز وجل هو الذي خلقنا، هو الأعلم بنا، هو الذي يعرف ايه الافضل لينا فبيأمرنا بيه، واكيد هينهانا عن كل ما يضرنا. في ناس تانية بسبب بعض الشهوات وبعض الشبهات بيحتاجوا شغل أكتر وأدلة أكتر وشرح أكتر وهكذا. ده بيفرق من شخص لشخص. وأنا كشخص قابلت ناس كتير مختلفة في بنسب مختلفة من الشك، بقدر أستشعر يقيناً مدى نعمة الله عز وجل على الإنسان اللي عنده إيمان يقيني وبعيد عن الوساوس والشكوك. وأنا بعتقد أن ده بيكون ناتج عن أولا ربنا يسر له بيئة نشأ فيها، أبوه الأب والأم والمدرسة والكلام ده كله، البيئة اللي بيرعى فيها الطفل دي أساسية، وانه بيرى ابوه وامه بيصلوا ويقروا قران وملتزمين بالذكر وهكذا، ده امر مهم جدا، وان هم فعلا علموه العلم الشرعي من صغره، مش مجرد تحفيظ قران، لا، اتعلم فقه واتعلم عقيده وهكذا، وان هو بدا منذ طفولته بيتعبد لله عز وجل، عنده هذا الشعور بالعبوديه، ان انا اسجد لله عز وجل وادعوه بقلبي انه يوفقني، انه يطمئن قلبي. المعاني دي أنا بعتقد إن هي من الأسباب الرئيسية التي تجعل قلب الإنسان مطمئن بالإيمان ويبعد عنه الوساوس، كثرة الذكر والطاعة والالتزام بالصلاة وهكذا. لكن قطعا الشخص بقى اللي ما ترباش على هذا الإيمان والالتزام من صغره، وبعدين انغمس في شبهات وفي شهوات، وبعدين حواليه بقى بيئة دايما بتشكك وبتثير شبهات وهكذا، قطعا ولا شك هيبقى حاله أسوأ بكتير. دي بتجعل أنا بعتقد اعتقادا راسخا بأن دي يعني أشكال مختلفة من الاختبارات. ولعل ممكن بعض الناس يظنوا أن الشخص الذي نشأ في هذه البيئة ده اختباره سهل، غالبا بيكون في نواحي أخرى من حياته هو يعيش اختبار بمستوى مختلف، وكل واحد ربنا وضع له امتحان مميز مختلف في حياته، وربنا ما بيظلمش حد وبيكلف الناس على قدر طاقتهم. والشخص الذي نشأ في بيئة ما فيهاش التزام وأهله ما علموش، ممكن أقول إن كل داعية بيتحمل جزء من المسؤولية. زمايله الملتزمين اللي معاه في المدرسة ولا اللي معاه في الكلية ولا الناس أصحابه على الفيسبوك ولا إمام المسجد اللي مفروض يكون في المنطقة يهتم بالناس، يعني ما تعتقدش إن ده امتحانه لوحده وإنت ما عندكش مسؤولية تجاهه، ولا إنت هتسأل بنسبة معينة ولو بسيطة عن الذي هو فيه. وهو أيضا عليه مسؤولية طبعا بالدرجة الأولى، إن هو مفروض يبحث ويقرأ ويتعلم وهكذا. فدايما أنا بقول إن الناس اللي في الضلال سواء مسلمين حائرين أو غير مسلمين، حتى المسلمين بشكل عام بيتحملوا جزء من المسؤولية قطعا ولا شك، تكبر وتصغر على حسب بقى كل واحد وموقعه. ربنا يقدرنا على حمل هذه المسؤولية الثقيلة جدا جدا. فهنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين بيقول إن المعرفة اللازمة الواجبة اللي تكون عند كل مسلم بالنسبة لله عز وجل هي اللي تجعله ينقاد ويطيع الله عز وجل. أيضا بالنسبة لمعرفة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين: المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق، وتصديقه فيما أخبر، وامتثال أمره فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتحكيم شريعته، والرضا بحكمه. يعني خلي بالك، نقطة الرضا دي هامة في الناحيتين. يعني تبقى أنت راضي عن كل شيء فيما يخص الله عز وجل، البيئة اللي نشأك فيها، الظروف، الرزق، يبقى في رضا بشكل عام فيما يخص الله عز وجل وفيما يخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو اللي بيبلغنا شريعة الله عز وجل، وهو اللي بيبلغنا الأوامر والنواهي، وعن طريقه عرفنا القرآن الكريم وهكذا. برضو متعلق مسألة الرضا بتحكيم شريعته، الرضا بأوامره، الرضا بنواهيه. ده احنا كنا قرأنا قول الله عز وجل، فلا وربك يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فدي نقطة مهمة جدا، وفي سياق الكلام زي ما شرحناه في المحاضرات اللي فاتت، فلا وربك لا يؤمنون، يعني ما يبقاش مؤمن غير لما يكون عنده مرحلة الرضا دي: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والعلماء بقى تكلموا كثيرا جدا في إزاي بيبان في حياة الإنسان هذا الرضا. يعني ما ينفعش أعرف إن حكم الشريعة في مسألة معينة الحكم كذا وأنفذه وأنا في داخلي متضايق، أو حاسس إني أنا اتظلمت، أو حاسس إني لا ما كانش المفروض كده. لابد أن يكون في رضا بكل شيء متعلق بالدين، ما دام ثبت إن هو فعلا من الدين قائم على دليل شرعي. الشيخ محمد بن صالح العثيمين بيتكلم برضو على معرفة دين الإسلام، يبقى ايه القدر من المعرفة الخاص بالله اللي تجعلني انقاد واذن واطيع. القدر المعرفة الخاص بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القدر اللي يجعلني اعرف ان هو فعلا رسول من عند الله وان لازم اتبع شريعته وارضى بيها وهكذا. معرفة دين الاسلام فيها من ناحيتين: الاسلام بمعناه العام اللي هو الخضوع والاستسلام والانقياد والاذعان لله عز وجل، ومعناه الخاص اللي هو بقى أركان الإسلام الخمس ودين الإسلام بالشريعة اللي جه بيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي لازم كل مسلم بيعيش حياته كمسلم يكون عارفها، اللي هي زي ما قلت أهمها طبعا الطهارة، بعد كده تعلم الصلاة، ولو عنده فلوس يتعلم حكم الزكاة فيها وهكذا، ولما يجي وقت الصيام يتعلم إزاي يصوم وهكذا. طيب، في بقى جزء كبير انا يعني زودت فيه، لكن احنا نفوت عليه سريعا، جزء خاص بفضل العلم والعلماء، ودي يعني المفروض ان هي مش جزء اساسي في تدريس العقيدة، لكن هي تعتبر اساسية في تحفيز طلب العلم، وان احنا نعرف الناس بهذه النقاط علشان يهتموا أكثر بطلب العلم وهكذا. في الشيخ محمد حسان حفظه الله كان قايل في شرح الأصول الثلاثة إن الله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم من الازدياد من أي شيء إلا من العلم. يعني ربنا ما أمرش النبي إنه يزداد من أي شيء غير من العلم. استشهد بقوله تعالى في سورة طه 114: وقل رب زدني علما. ودي يعني الواحد لما بيحطها جنب قول الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الواحد فعلا بيشعر انه في حاجات كتير جدا جدا المفروض اتعلمها، وكتب كتيرة جدا جدا المفروض اقراها، ومحاضرات كتيرة المفروض اسمعها، و و و فنسأل الله عز وجل انه يزيدنا جميعا علما، والاهم من ده ان احنا كمان نعمل بهذا العلم، وما يكونش مجرد داتابيز عمالين نملاه وليس له أثر في قلوبنا. علشان كده تاني آية مذكورة هي قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هو ده العلم الحقيقي، وهو ده العالم الحقيقي، اللي علمه ده بيجعله يخشى الله أكثر، ويتقي الله أكثر، ويعمل أكثر بدين الله عز وجل، ويلتزم أكثر بالأوامر والنواهي الشرعية. فدي نقطة في غاية الأهمية. أي شخص يعني ربنا يسترنا جميعا في الدنيا والآخرة، أي شخص تجده محاضرات كثيرة وبيعلم الناس كثيرا، لكنه في حياته الشخصية والواقعية في خلل، وما بيعبدش ربنا، ولا يخشى الله عز وجل، وإذا خلى بمحارم الله انتهكتها، والأحاديث الكثيرة دي، ليس عالما حقيقيا من العلماء اللي ربنا زكاهم في كتابه الكريم. لكن دول بقى ناس تانية مكتوب عنهم أحاديث كثيرة جدا إن أول من يسعر بهم النار 3 منهم عالم أو قارئ قرآن أو أيا كان، يعني في الحديث بيرمز لواحد المفروض كان صاحب علم، لكن دايما في خلل، بيعمل وبيعلم رياء، ومفيش أثر إيماني بسبب هذا العلم. الإمام الطبري بيقول: إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته العلماء بقدرته على ما يشاء من شيء. هو يعني هو يقصد العلماء بقدرته، يعني اللي يعرفوا قدرة الله عز وجل. هو عاوز يقول ان اهم علم والعلماء الحقيقيين قطعا ولا شك هم اصحاب العلم الشرعي، هم اللي يعرفوا ربنا اكتر. فهو يعني بيضرب مثال العلماء بايه اللي خلاهم أخشى لله. إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته العلماء بقدرته على ما يشاء من شيء. يعني اللي عارفين إن ربنا قادر إنه يفعل ما يريد، وإنه يفعل ما يريد، لأن من علم ذلك أيقن بعقابه على معصيته. يعني إيه؟ يعني ربنا بيقول لنا في القرآن الكريم اللي بيعصي هيدخل النار وسيعذب، واللي بيطيع هيدخل الجنة. الأعلم بالله عز وجل هم الأعلم بأن الله عز وجل يقدر على هذا، وأنه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد وهكذا. يعني عنده علم كبير بالله عز وجل وبصفاته وبما أعده الله لعباده الطائعين وما أعده الله للعاصين منهم. كل هذا العلم في الآخر لما يفعل بتقوى وخشوع وطاعة والابتعاد عن المعصية، هم دول العلماء الحقيقيين. لأن من علم ذلك أيقن بعقابه على معصيته فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه. في تفسير الماتريدي بيقول عن العلماء، بيفسر الآية: أشد الناس لله خشية أعلمهم بالله. فهو دايما بيفسر العلماء المقصود بيها أصحاب العلم الشرعي. زي ما قلت قبل كده، الإسلام يمكن هو الدين الوحيد اللي بيحفز بشكل عام على طلب العلم، ويكفي ان انت بص على اليهودية بص على المسيحية او اي ديانات تانية لن تجد نصوص شرعية تحفز الناس على طلب العلم ولا تبين مكانة اهل العلم والعلماء. في نص غريب جدا في كتاب مقدس يقول لك العلم ينفخ، على اساس انه هم عندهم فكرة ان اصحاب العلم واللي بيزدادوا من العلم بيصابوا بكبر ومش عارف مين، وفي الاخر بيروحوا في 60 داهية. لكن الناس البسطاء الجهلاء اللي يعني فيما معناه كده على فطرتهم النقية، لكن هو مش بيقصد ده تحديدا. لان المسيحيين لو انتوا قريتوا مثلا، كان في كتاب مشهور تاريخي للمسيحيين، واحد اسمه أوريجانوس من اباء القرن الثالث، كان بيكتب رد على واحد كافر وثني اسمه كالسوس. كتاب أوريجانوس ضد كالسوس، ده اسم الكتاب. كالسوس كان بيعيب على المسيحيين ان هم بيبحثوا عن الحمقى والمغفلين والاغبياء عشان ينصروهم، وهو ده واقع الحال. فهو ده غالبا المقصود، وده اللي بيبحث عنه المنصرون. والمسيحية بتحب الناس دي الاغبياء اللي ما بيفهموش، اللي ما بيدققوش، اللي ما بيفحصوش، بيقبل كده وخلاص. على رأي الأنبروفائيل لما جيب له موزة اكتب له عليها تفاحة هيقوم انها تفاحة وخلاص. احنا عاوزين الناس دي، لكن لا، احنا عندنا العلم مطلوب، لكن الاهم هو العلم الشرعي. وقطعا ولا شك واقع المسلمين الاوائل كانوا مهتمين بكل اشكال العلم، العلم اللي يفيدهم في الدنيا، والعلم الشرعي هو الأهم لأن ده اللي هيفيدهم في الآخر. كويس، مش مهم، مش مهم. هو كون يعني أن المسيحيين حاليا غير ملتزمين بدينهم في أمور كثيرة جدا أصلا، ده بيجعله علشان هو اسما مسيحي، يبقى ده اللي خلاه كويس، شاطر في تجارة او في شاطر في دنيا او في شاطر في تعليم، ده بسبب اتباعه لشرائعه. ولا زي اي حد تاني هو فقط تدبر كويس لسنن الله الكونية اللي لو نفذها المؤمن سيصل او نفذها الكافر سيصل، ومشي ورا سنن الله الكونية وخلاص. كل الناس عارفة ان مفروض لو انا اتعلمت هبقى افضل لو عشت في الجهل، لكن هل دينه بيسعى لده؟ الواقع والتاريخ المسيحيين والمسيحية كانوا اكثر ناس محاربة للعلم، لان هم وجدوا ان العلم كثيرا بيهدم اشياء راسخة في الكتاب المقدس او معروفة عندهم دينيا، فكرهوا العلم وكرهوا العلماء وحرقوهم وبهدلوهم وودوهم في 60 داهية. لكن ده مش موجود عند المسلمين. طيب، لكن انا اقصد في هذه الايات الله عز وجل لم يمدح الا اصحاب العلم الشرعي، وان في النهايه بنجد ان هذا الشرع بيحفز على طلب العلم بكل طريقه وبكل وسيله، لكن الاهم العلم الشرعي، لانه لن يفيد الانسان انه يكون عالم فيزياء وعالم كيمياء وعالم غيره وفي الاخر لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف النبي ولا يعرف دين الاسلام. علمه ده مش هيفيد ولا هينفعه، وهيدخل النار خالدا مخلد فيها ابدا والعياذ بالله. لكن الاهم هو معرفه العلم الشرعي. طيب، في تفسير السمرقندي يقول يعني ان العلماء يعلمون خلق الله تعالى ويتفكرون في خلقه. الجزئيه دي كان تكلم فيها معظم العلماء اللي بيردوا على الملحدين في ان الآية اصلا جاية في سياق ايه. يعني انا ذاكر الآية في سورة فاطر الآية رقم 28، انما يخشى الله من عباده العلماء. طيب، انما يخشى الله، لو جبت الآية دي خلينا افتح برنامج آيات علشان نجيب لي سورة المصحف الصفحة كاملة. يعني الآية دي او العبارة دي في الآية ذكرت في وسط كلام كثير عن تأمل الخليقة بشكل عام، ودي من ضمن المناهج القرآنية لمعرفة وجود خالق. فهنا مثلا الله عز وجل يقول ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فالعلماء لما تأملوا في هذه الآية ووجدوا أن هي جاية مش في سياق الكلام عن العلم الشرعي وكثرة قراءة القرآن وكذا، لا ده جاية في وسط التأمل في الكون، لكن في النهاية هذا التأمل في الكون أدى إلى معرفة الخالق وأدى إلى زيادة إدراك بوجود الله عز وجل وبصفاته وبعظم قدرته وبحكمته، فده زودوا علم شرعي وإيمان ويقين عندما تأمل في الخلق. ده منهج قرآني للاستدلال على وجود الخالق، إن هذا الكون المحكم ونظامه، واللي هم بيسموه العلماء بتوع نقد الإلحاد اللي هم بيسموه الانتليجنت ديزاين ولا السمارت ديزاين، اللي هو فيما معناه التصميم الذكي للكون. وأنا لا أحب أن أستخدم عبارة التصميم الذكي اللي بيستخدموه علماء الغرب، لكن أنا بحب أقول التصميم الحكيم أو الخلق الحكيم، إن الكون محكم بتصاميم محكمة بقوانين محكمة وكل شيء ليها غاية ومنضبط في مسارات أو في أفلاك أو أيا كان، كل هذا يدل على وجود من أحكم هذا وصمم هذا وأبدع هذا وخلق هذا وفطر هذا. وده علماء الغرب بيقولوا بيه، ويمكن فيما بعد احنا هنبقى نستفيد في النقطة دي في لما نبدأ في الإيمان بالله. أول شيء الإيمان بوجوده وكيفية إثبات وجوده، التصميم زي ما بيقولوا التصميم الذكي أو الانتليجنت ديزاين أو اللي أنا بحب أقوله تصميم الحكيم، دليل على وجود من أحكم هذا. تفضل. ما هم بقى لما تربط قصدي قل رب زدني علما وإنما أخشى الله من عبادي العلماء، فالعلم ده هو اللي هيؤدي إلى التقوى، فهو ده المقصد، يعني إن الزيادة من التقوى وكيف تزداد من التقوى بازديادك من العلم، فالعلم في النهاية هو الذي سيؤدي إلى زيادة الخشية وزيادة التقوى، لكن التقوى مش شيء بتقدر تزداد منه مباشرة، لابد من شيء يزيد عندك هذا التقوى اللي هو العلم. ده كان كلام الشيخ محمد حسان، وانا اعتقد ان هو وصل الى هذه النتيجة عن طريق الجمع ما بين الايات، ان العلم هو الذي يزيد الخشية والتقوى، فبالتالي الازدياد من العلم هو الازدياد من التقوى. طيب فهمتم بس التعليق ده كان ذكره الدكتور محمد عمارة في مقدمة كتاب وهم الإلحاد، إن هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء إنه داخل في سياق ذكر المخلوقات والكون وتدبر الكون وهكذا. ودي نقطة برضو الإسلام تفرد بيها عن المسيحية واليهودية، إنه بيوجه الناس للتأمل والتدبر والتفكر وإن أنت تشوف الخلق اللي حواليك والنجوم والسحاب والجبال والبحار والأنهار والمخلوقات الكثيرة التي خلقها الله عز وجل، للتأمل فيها يؤدي إلى اليقين بوجود خالق، ويزداد الإنسان خشية وتقوى لله عز وجل عندما يتأمل في مخلوقاته. طيب فهنا ده من كلام السمرقندي، إن العلماء يعلمون خلق الله تعالى، ده على أساس إن سياق الآية في وسط الكلام عن الخلق، ويتفكرون في خلقه ويعلمون ثوابه وعقابه فيخشونه ويعملون بالطاعة طمعا لثوابه ويمتنعون عن المعاصي خشية عقابه. هنا لما بيقول يعلمون ثوابه وعقابه داخل نفس كلام الإمام الطبري لما بيقول العلماء بقدرته، وعرفوا هذه القدرة من خلال التأمل في الخلق، إن الله عز وجل قادر على أن يخلق هذا وهذا وهذا وهذا بمواصفاتها العجيبة وأشكالها المختلفة وهكذا. فإذا كان الله عز وجل قال إنه سيعذب أو قال إنه سيثيب فهو قادر على هذا وأنا أرى قدرته في الخلق. طيب هنا في سورة المجادلة التفاوت في العلم يعني التفاوت في الدرجات، وطبعا أعلم الناس بالله عز وجل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك هو أرفع الناس درجات عند الله عز وجل. الله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، ودي طبعا من الآيات الهامة جدا في التحفيز على طلب العلم، لأن كل ما تتعلم أكتر لكن العلم اللي احنا قلنا عليه اللي هيزودك إيمان وتقوى، ده اللي هيؤدي إلى إنك ترتفع في الدرجات، لأن مجرد تحصيل علم خام كده مش هيؤدي إلى شيء، لازم تفعل هذا العلم، بقيت أخشى وأتقى وبتصلي أكتر وتصوم أكثر وهكذا، هو ده اللي هيرفع درجاتك. طيب هنا في سورة آل عمران الآية رقم 18، وأنا جبت الآية دي مرتين كررتها في الملزمة وأنا لسه واخد بالي دلوقتي، هي موجودة في آخر صفحة خالص في الملزمة وموجودة هنا نفس الكلام، فأنا هبقى امسحها من آخر الملزمة، لأن أنا جبت هذه الآية استئناسا بالآية الأولى التي ذكرها الإمام البخاري كاقتباس في وسط كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي هو فاعلم أنه لا إله إلا الله. ده المقصد إيه؟ إن مين هو أعلم الناس بالتوحيد وأعلم الناس بأن الله عز وجل هو الإله الحقيقي المستحق الألوهية للعبادة وهكذا؟ العلماء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ده فضل كبير جدا جدا، الله عز وجل بيذكر العلماء في وسط أنه ذكر نفسه عز وجل من الذين يشهدون بأنه لا إله إلا هو، والملائكة أيضا يشهدون بهذا وأولو العلم. أولو العلم دول داخل فيهم المسلمين الذين علموا، وأيضا اليهود والنصارى الذين علموا هذا وشهدوا بهذا ودخلوا الإسلام، هم دول في كل القرآن الكريم المشهود ليهم بأنهم أهل علم أو أهل ذكر وهكذا. في بعض الناس بيبتدوا بقى يقتطعوا هذه الآيات من سياقها التاريخي الذي يدلل على مين هم الأشخاص المقصودة، ويجي يقول لك ده أهل الكتاب دلوقتي بقى هم أهل العلم وأهل الذكر اللي احنا مفروض نرجع لهم، ده كلام فاضي، ما هماش أهل علم لأن هم لا يشهدوا أن لا إله إلا الله أو لا يشهدون أن الله هو الإله الحقيقي الوحيد المستحق للعباد، لكن هم ما زالوا واقعين في الشرك، وهم اللي مذكورين في الآيات اللي جاية بعد كده، لأن الآية اللي بعد كده بتقول قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم العلم باغيا بينهم، تقريبا هي الآية بتقول كده، إن الدين عند الله سنعم أهو، دي الآية اللي بعديها، فإن حجوك آسف إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أولو العلم داخل منهم أهل الكتاب اللي شهدوا وأمنوا فعلا واتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بقيتهم اللي رفضوا واللي فضلوا يحاجوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومرضوش يسلموا زيه، دول مش أهل علم ولا حاجة، دول أهل ضلال وأهل كفر. هنا الإمام الطبري طبعا الآية دي في والآيات اللي بعديها آيات هامة جدا هنبقى ندرسها بالتفصيل، لكن يهمني في كلام الإمام الطبري أنه يعني هقرأ سريعا كده، بيقول وإنما عانى جل ثناؤه بهذه الآية نفي ما أضافت النصارى الذين حاجوا رسول الله في صلى الله عليه وسلم في عيسى من البنوة وما نسب إليه سائر أهل الشرك من أن له شريكا. طبعا سورة آل عمران معروفة يعني تكاد تكون من أولها لآخرها موجهة للنصارى لبيان عقائدهم الفاسدة وبيان حقيقة ما كان عليه عيسى عليه السلام وأم الصديقة مريم عليها السلام وتفنيد لعقائدهم وبيان التوحيد والكلام ده كله. فاللي هيشوف هذه الآية اللي قبليها شهد الله أنه لا إله إلا هو، هتلاقي في قبليها كلام عن مناظرة النصارى وكلام عن قصة المسيح وهكذا. سلام إننا قضاء الصبر شهد الله. طيب في في في في في أول سورة آل عمران دي هي في بدايتها تقريبا، ربنا لا تزغ قلوبنا وكذا بآل فرعون قد كان لكم آيات في فتين. يبقى الآيات اللي بعديها إن الذين كفروا بآيات الله، والكلام عن أهل الكتاب هو ده المقصود، إن وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ده رد عليهم يعني، والآيات اللي بعديها. وفي طبعا في وسط سورة آل عمران أيضا الآية الأخرى اللي هي بتقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، كل ده في سياق بيان انحراف النصارى والحاجات اللي هم أطرأوها على التوحيد الذي جاء به عيسى عليه السلام. فهنا بيقول الذين حاجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى من البنوة وما نسب إليه سائر أهل الشرك من أن له شريكا واتخاذهم دونه أربابا غير ربنا يعني، فأخبرهم الله عن نفسه أنه خالق كل ما سواه وأنه رب كل ما اتخذه كل كافر وكل مشرك ربا دونه. يعني الله عز وجل هو اللي خلق أي حاجة تانية غير وانتوا بتعبدوها وبتتخذوها رب، الله عز وجل هو اللي خلق الحاجة دي وهو رب ليها، وأن ذلك مما يشهد به هو وملائكته وأهل العلم به من خلقه. فبدأ جل ثناؤه بنفسه تعظيما لنفسه وتنزيها لها عما نسب الذين ذكرنا أمرهم من أهل الشرك به ما نسبوا إليها، يعني نسبوا لله عز وجل، كما سن لعباده أن يبدأوا في أمورهم بذكره قبل ذكر غيره مؤدبا خلقه بذلك. يعني هو بيستشف من ضمن الفوائد أن الله عز وجل بدأ بذكر نفسه، أن كانت تبقى سنة لنا أن احنا أول ما نبدأ بذكر الله عز وجل. هنا بيقول والمراد من الكلام الخبر عن شهادة من ارتضاهم من خلقه فقدموه من ملائكته وعلماء عباده. يعني الله عز وجل بين مين اللي شهادتهم مقبولة من خلقه، الملائكة وعلماء عباده، فأعلمهم أن ملائكته التي يعظمها العابدون غيره من أهل الشرك ويعبدها الكثير منهم، يعني الملائكة في ناس ضلت فيهم زي ما النصارى بيقولوا عن جبريل روح القدس انه واحد من الأقانيم الثلاثة، او ضلالهم في اي ملائكة اخرى، او زي ما بعض العلماء بيقولوا ان في فرق من الصابئة او غيرهم يعني كانوا بيعبدوا الملائكة او غير ذلك، ان الملائكة بريئة من الشرك ده وان هم بيشهدوا بان لا اله الا الله، واهل العلم منهم منكرون ما هم عليه مقيمون من كفرهم. يعني هم مقيمين على هذا الكفر وأهل العلم تبرأوا من هذا وبينكروا هذا. وقولهم في عيسى وقول من اتخذ ربا غيره من سائر الخلق، فقال شهدت الملائكة وأولو العلم أنه لا إله إلا هو، وأن كل من اتخذ ربا دون الله فهو كاذب، احتجاجا منه لنبيه عليه الصلاة والسلام على الذين حاجوه من وفد نجران في عيسى. فهنا يعني معظم العلماء وحتى في الآيات الأخرى المذكورة هنا أن ذكر أولو العلم كثالث بعد الله وبعد الملائكة بيان مدى عظم قدر أهل العلم عند الله عز وجل. في برضو آيات تانية في سورة النساء، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فالآية دي من ضمن الأدلة على أن العلم النافع وأنه لازم يكون في رسوخ في العلم، والرسوخ تعبير عن اللي مفروض يكون عند كل مؤمن من علم ثابت ويقيني وليس فيه شك وهكذا. الطبر يقول هم الذين قد رسخوا في العلم بأحكام الله التي جاءت به أنبياؤه وأيقنوا ذلك، تقريبا مفروض أيقنوا ذلك وعرفوا حقيقته. طيب تفسير الماتريدي بيقول والرسخ هو ثبات الشيء في القلب، يقال رسخ العلم في القلب ورسخ الإيمان في القلب، يعني أصبح ثابتا لا يتزعزع وليس فيه أي شك. طيب، في سورة الإسراء أيضا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان ويبكون ويزيدهم خشوعا. ده طبعا إن الذين أوتوا العلم من قبله، ده إشارة لأهل الكتاب اللي كان عندهم المقصود بهذا العلم الأدلة والبراهين التي أدت إلى إن هم أصبحوا متيقنين من إن القرآن الكريم كلام الله وإن اللي جيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو فعلا حق. وبعض العلماء قالوا إيه معنى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، من ضمن الآيات التي تدل إن الله عز وجل لم يجبرهم على الإيمان أو إن هم اللي في الآخر هيتحملوا نتيجة قرارهم، زي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فإن الله عز وجل لن يضره شيء إن أنتوا أمنتوا ولا ما أمنتوش، أنتوا اللي هتستفادوا، مش الله عز وجل مش هيتأثر بقراركم ولا هينفع ولا هيضر. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. في برضو بعض العلماء قالوا في هذه العبارة قل آمنوا به أو لا تؤمنوا كخطاب لباقي أهل الكتاب الذين رفضوا الإيمان، إن كأنه فيها معنى إن أفضلكم وأحسنكم وأعلمكم دخلوا الإسلام، فأنتوا يعني مش هنستفاد منكم حاجة، يعني لو فضلتوا كفار مش تفرق، يعني كنوع من أنواع التسلية للمؤمنين على أساس ما يحزنوش إن في ناس ما أمنوش، وإنه يفرحوا بالذين آمنوا إن هم أحسنهم وأعلمهم وهكذا. وفيها برضو دلالة إيمانية، وأنا بحب أن أؤكد على هذا المعنى، الذي يلتزم قراءة القرآن وتدبر القرآن الكريم هو الذي يحصل على العلم اليقين الثابت الراسخ. شخص بعيد عن القرآن الكريم لن يحصل أبدا على اليقين والإيمان الثابت والراسخ في القلب. وهنا الآية دي في سورة الإسراء بتبين كيف علينا أن نقرأ القرآن، فربنا بيقول وقرآنا فرقناه، يعني نزل منجم مفرق ما نزلش كله مرة واحدة، لتقرأه على الناس على مكث، يعني تقراه واحدة واحدة بتدبر بإمعان من غير تسرع، مش بنقرأ كده ترك عشان نخلص إليها بسرعة وخلاص، لا، في قراءة بتدبر وبتمعن علشان أعرف أفهم الكلام فعلا ويتفاعل مع قلبي وتحصل من قراءة القرآن الفائدة. فلو الناس اللي بيقول لك أنا قرأت القرآن 4 5 6 7 ما ده أنا بقرأه على طول، ما قرأتش بالطريقة اللي مفروض تقرأ بيها القرآن، لابد أن تقرأ على مكث وعلى تدبر وراوية. لذلك أنا من أكثر الأشياء اللي بتضايقني في رمضان المساجد التي تصر على ختم القرآن في الليلة 27 حتى لو هكر الآيات كده كر تر خلصنا الحمد لله وسلم. طب استفادوا ايه بقى الناس اللي بيصلوا وراك؟ ما استفادوش اي حاجة، لانك لا تقرأ كما ينبغي ان تقرأ. الافيد والاهم هو ان انت تقرأ على مكث علشان تفهم وتتدبر ويكون في فائدة ايمانية، مش ان انت تختم القرآن وخلاص حتى لو الناس ما استفادتش. فلذلك هام جدا ان الانسان يلتزم قراءة القرآن دائما بتدبر وخشوع. وانا دايما بأؤكد على نقطة ان لابد للمسلم العبد لله عز وجل ان يتعامل مع كتاب الله على انه كلام الله، بحيث انه يدرك مدى عظمة هذا الكلام ويدرك مدى المعاني الكبيرة الكثيرة العظيمة اللي موجودة في هذه الآيات وهذه الكلمات، وإنه يتعامل بتواضع ويطلب من الله عز وجل بتذلل إنه ربنا عز وجل يفتح عليه فتوح العارفين ويفهمه ويعلمه المعاني الكثيرة جدا المختلفة الموجودة في الآيات. وطبعا علماء كثر جدا جدا من علماء السلف ذكر عنهم هذا، ان كان في ايات بتقف امامهم ما كانوش بيفهموها، او كانوا مسائل معينه عاوزين يفهموها، كانوا بيمرغوا انوفهم في التراب طالبين وسائلين الله عز وجل انه يفتح عليهم ويعلمهم وهكذا. وده طبعا مش معناه ان انا بقول احنا هنقلب درويش، وان فهم القرآن هيبقى علم لدني كده هينزل في قلبك مباشرة من غير ما يكون عندك علوم الآلة التي يجب ان تكون عند كل من يتدبر القرآن. لازم اكون فاهم لغة عربية، ولازم اراعي النسخ والمنسوخ، ولازم اراعي اسباب النزول، ولازم اراعي وقت النزول والأحداث التاريخية ومعرفة بالسيرة وحاجات كثيرة جدا. فيعني حتى لو الشخص عبقري وذكي وعنده المكتبة الشاملة وعنده كل حاجة، ما يتعاملش مع القرآن بتعالي إن أنا عندي كل كتب المفسرين وعندي كتب بالمشايخ الإسلام كلها، وطك طك بالبحث هطلع كل اللي أنا محتاج أعرفه وهقرأ وهعرف كل حاجة. لا، الإنسان لا يجب أن يتعامل مع القرآن الكريم هكذا، يتعامل بتواضع، وأيضا يسلك الأسباب اللي مفروض يسلكها علشان يتعلم ويعرف. أيوة ربنا رزقنا مكتبة شاملة وكل حاجة، لكن نسأل الله عز وجل أنه يعلمنا فعلا اللي كان يقصده هؤلاء الذين فسروا، وان ربنا يفتح علينا بان احنا نفهم كلامهم. ساعات كثير جدا كلامهم بيكون مكتوب بلغة عربية صعبة على بعض الناس وهكذا. في ناس كتير بتتعامل مع القرآن الكريم ككتاب كده، يعني انا هغلبه وانا هعرف اسراره لوحدي وانا هقدر على كل حاجة بنفسي ومش محتاج ربنا يعلمني حاجة، كفاية قوي ان الكلام وصل لي وخلاص. لذلك تجد في آيات كثيرة جدا بتتكلم على ان في ناس القرآن بيزيدهم ايمان، وفي ناس القرآن ما بيزيدهمش ايمان، بيزيدهم رجسا على رجسهم او ضلال او ايا كان. ليه؟ لانه ما بيتعاملش مع القرآن كما يجب ان يتعامل العبد مع ربه. طيب، هنا تفسير الطبري لإن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، يقول آمنوا بهذا القرآن الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لم يأتوا به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كان في مسألة أنا شغلة بالي جدا الأيام دي، إيه هي الوسائل الكثيرة المختلفة التي من خلالها يتيقن الإنسان من إن فعلا القرآن الكريم كلام الله، أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا الرسول من عند الله عز وجل وهكذا. ده مبحث كبير جدا وضخم، وأنا أعتقد أن السبيل للوصول إلى هذا هو فعلا تدبر القرآن الكريم وقراءته أكثر من مرة وتأمل آيات مثل هذه. إن لازم حتى لو احنا مدفوعين دفعا ان احنا نتعامل مع كل حاجة بطريقة مادية، والملحدين بيدفعونا لده واللادينيين بيدفعونا لده، لكن لا يجب ان ننكر حقائق مذكورة في القرآن، ان من ضمن اسباب الايمان وان من ضمن اسباب اليقين هو تفاعل شخصي ما بين القارئ للقرآن والآيات القرآنية نفسها. هذه من ضمن أسباب اليقين، إن في آيات كثيرة بتذكر هذا، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. لازم ما تهملش ده، يعني لما تتناقش مع ملحد أو لاديني ما تحاولش بس في إعجاز علمي وفي إخبارات غيبية وفي حاجات عن المستقبل وفي حاجات عن الماضي الصحيح وفي تشريع كامل وفي وفي وفي وفي، لابد أيضا أن توجهه للأمور التي تتعامل مع روحه وتتعامل مع حياته الإيمانية. ويتعامل مع ده بجدية. وده أمر متروك عليه هو، إنه طيب أنت أنا هقرأ القرآن ولو كلام ربنا أنا هحس وكده، ويتعامل بسخرية. لكن لابد أن يصل هذا المفهوم لغير المؤمن، إن أنت جرب فعلا تتعامل مع القرآن على إنه كتاب إلهي سماوي، وحاول كده بداخلك تطلب إن ربنا يشعرك فعلا إن هذا هو كلامه، لأن ده حصل مع ناس كثر جدا. هنا عن أهل الكتاب مذكور أكثر ما ذكر، ده حصل مع كفار قريش، وده حصل مع أهل الكتاب. حتى في الآية التانية اللي هي دايما اللي بتتقطع، وأشد الناس عداوة للذين آمنوا الذين اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قصصين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، ويقوم قاطع الآية على كده. لكن الآيات اللي بعدها بتقول إن هم لما سمعوا كلام الله عز وجل، لما سمعوا القرآن الكريم تفاعلوا معه وأدركوا أنه الحق، وهذا أدى إلى يقين، وهذا أدى إلى إيمان راسخ، ودخلوا الإسلام. فدي نقطة في غاية الأهمية ما ينفعش نهملها. برضو زي ما كثير من الناس تكلموا عن مسألة الفطرة، الملحد أو اللاديني هو لا يحب أن يقر بهذا، ويقول لك ما فيش حاجة اسمها فطرة، ولا في حاجة اسمها غريزة، ولا في حاجة اسمها حاجة من دي، كلمني بأدلة تانية علمية. لكن رغم أنه يدفعنا دفعا للخوض في مثل هذه الأمور بمادية كاملة، إلا أننا لابد أن نحاول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بكل وسيلة أن نعيد إيقاظ هذه الفطرة التي في داخل الإنسان. وده أمر حتى مستقر علميا، إن كان في أكثر من فيديو لشخص ملحد يقول لك أحنا مجبولين على كده، أحنا مجبولين على الإيمان إن في حاجة اسمها روح. أحنا طيب وبعدين، ومين اللي جبلنا على كده؟ وتبتدي بقى تحاول إن أنت توقظ هذه الفطرة التي في داخلي. فهنا بيقول آمنوا بهذا القرآن الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لم يأتوا به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أو لا تؤمنوا به، يعني آمنوا بهذا القرآن أو لا تؤمنوا به، فإن إيمانكم به لن يزيد في خزائن رحمة الله، ولا ترككم الإيمان به ينقص ذلك. يعني ما تفتكروش ان مسألة الإيمان والكفر ده هيأتي بنفع أو ضر لله عز وجل أبدا. وإن تكفروا به فإن الذين أوتوا العلم بالله وآياته، يعني هو بيفسر إيه هو العلم ده، العلم الذي أدى إلى، يعني هو ده العلم اللي ربنا زكاه في القرآن، العلم الذي يؤدي إلى اليقين والتأكد من أن القرآن فعلا كلام الله، وأن الله عز وجل هو الخالق والإله الوحيد المستحق العبادة، وأن النبي فعلا رسول، هو ده العلم المزكى. فسواء في علم شرعي سيؤدي إلى هذا، أو علم دنيوي ناتج عن تأمل في الخليقة، كل هذا من العلم الممدوح في القرآن الكريم. فإن الذين أوتوا العلم بالله وآياته من قبل نزوله من مؤمن أهل الكتابين إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرون تعظيما له وتكريما، وعلما منهم بأنه من عند الله لأذقانهم سجدا بالأرض. أكثر من آية بقى بتمدح في الذين أوتوا العلم، سورة الحج الآية رقم 54، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، أنه الحق من ربك، فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وده برضو جمع أكثر من نقطة شرحناها قبل كده، علم يكون يقيني وإنه محل القلب وإنه فيه اطمئنان والكلام ده كله. في سورة سبأ الآية رقم 6، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. دي نقطة أنا يعني بحب أركز عليها، اللي هي مسألة إن العلم الحقيقي النافع قطعا ولا شك سيؤدي إلى معرفة إن الله عز وجل حق، وإن القرآن الكريم حق، وإن وإن النبي محمد فعلا رسول من عند الله. فلذلك مثلا واحد زي موريس بوكاي أو غيره من العلماء الذين قادهم العلم في النهاية إلى الإيمان، دول فعلا من الذين أوتوا العلم، علم نافع، العلم الممدوح الذي أدى في النهاية إلى الإيمان بالله والقرآن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالواحد دايما كمقياس يعني الايه العلم النافع والايه العلم اللي مش نافع، اي علم تاني ما بيقربكش من الله عز وجل، ما بيزيدش يقينك، ما بيخليكش تعيش حياة ايمانية افضل، هذا علم غير نافع. في سورة العنكبوت: وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. وما يعقلها الا العالمون دي من ضمن الايات اللي العلماء بيستشهدوا بيها كدليل ان احنا مطلوب مننا التفكير والتدبر والتعامل مع الامور بعقلانية وبمنطقية وهكذا، وان اللي بيفهم هذه الامور سواء شرعية او استجابة للاوامر الالهية في التأمل او ايا كان، اللي بيستفيد واللي بيفهم في الاخر هؤلاء هم العالمون. وما يعقلها الا العالمون. في سورة الزمر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وده بيان فضل أهل العلم، إن قطعا ولا شك الذي يعلم، وطبعا زي ما قلنا العلم الذي يؤدي إلى الإيمان وخشية الله عز وجل، قطعا لا يستوي مع الذين لا يعلمون. طيب هنا كتعليق، إن بما إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جايب الكلام بتاع الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل وهكذا، فقلت أنا هحاول أدور في البخاري ومسلم على بعض الأحاديث التي تحض على طلب العلم وتبين فضل العلم وطلبة العلم وهكذا. في كتاب العلم في صحيح البخاري الحديث رقم 73 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. طبعا العلماء قالوا أن هذا الحسد المقصود هو الغبطة، لأن في نوعين من الحسد: الحسد اللي شخص معين بيتمنى النعمة التي عند غيره مع زواله عن غيره، يعني يبقى أناني عايزها تكون عنده ما تكونش عند غيره، هذا حسد مذموم ومنهي عنه في الشرع. لكن الحسد المطلوب والذي يجوز هو انك تكون زي حد تاني صفاته مذكورة في الحديث مع عدم تمنيك زوال هذه النعمة من هذا الرجل الاخر، يعني تبقى زيه وخلاص مش تزول من عند التاني، ده العلماء بيسموه الغبطة. لا حسد الا في اثنتين: رجل اتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. والعلماء يعني لما بيتكلموا عن جوامع الكلم اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم آتاها عبارة في غاية الروعة، فسلط على هلكته في الحق، يعني بيخلص على الفلوس دي في الحق، في الحق يعني في المصارف الشرعية اللي دلت عليها القرآن والسنة النبوية الشريفة، يشوف ازاي يقدر يصرف هذا المال في ما يرضي الله عز وجل. يبقى ده شخص يجوز شرعا ان احنا نتمنى ان نكون مثله، شخص يسلط ماله. رجل اتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، بيصرف فلوسه فيما يرضي الله عز وجل. يبقى ممكن يجوز، نسأل الله عز وجل ان يرزقنا مالا، شرط ان نكون مثل هذا الرجل، ان نبذل هذا المال في الحق زي ابو بكر الصديق وعثمان بن عفان وغيره من الصحابة اللي كانوا أغنياء. وده بالعكس، يعني في بعض الناس لما بيجوا يتكلموا على طلبة العلم وبعدين انت تزهد في طلب الدنيا وان انت يكون عندك أجر ومال وكده، في أحاديث كثيرة بتتكلم في فضل المؤمن اللي يكون معاه مال شرط انه يبذل هذا المال في الحق، وده أمر مطلوب لألا يظن الناس ان السعي في طلب العلم معناه بقى دروشة وان ابقى عالي على الناس وهكذا. لا، لازم مع طلبك للعلم تسعى إلى أيضا الحصول على المال اللي يكفيك السؤال وهكذا. هنا الرجل الثاني بقى: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة المقصود بها أكمل العلم وأحكم العلم وهكذا. الله عز وجل يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. بعض العلماء قالوا في هذه الآية الحكمة المقصود بها القرآن والسنة. في علماء تانيين قالوا فيما معناه كله بيؤدي إلى هذا المعنى، العلم المحكم الأقصى درجة من العلم ممكن تحصل عليه. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، يعني بيعامل الناس بيها، ولما حد يجي يسأله أو يقضي بين الناس كقاضي أو أيا كان بيتعامل على أساس هذا العلم ويعلمها لغيره. في صحيح البخاري باب الحياء في العلم، الإمام البخاري ذكر من ضمن الأقوال الذي ذكرها في هذا الباب، قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر. ده قول قديم جدا جدا. مستحٍ يعني لا مكسوف أنه يسأل لأي سبب من الأسباب، ومستكبر بمعنى أنه مش عاوز يظهر أمام الناس، إنه ما يعرفش، فلما يسأل الناس تقول ده شوف ده طلع مش عارف، فهو مستكبر إنه الناس تراه بإنه مثلا قليل العلم أو حاجة زي كده. مستحي دي داخل فيها إنه مكسوف، ممكن يكون المسألة الشرعية فيها نوع من أنواع الاستحياء متعلقة بأمر من الأمور الخاصة مثلا، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا بأكثر من حديث إن لا، لابد أن تسأل حتى لو في أمر أنت ممكن تكون مستحي منه، أمر من أمور الطهارة أو غير ذلك مثلا. طيب، أيضا الإمام البخاري باب الحياء في العلم من الأقوال التي ذكرها، قالت عائشة: نعم النساء نساء الأمصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فسألوا في الأمور الخاصة بفقه النساء وهكذا وما استحيوش، وده كان أمر يعتبر مش منقصة أو مذمة فيهم، لا، مدح. ومن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لأنه كانوا حريصين على طلب العلم حتى لو كان في أمور ممكن المرأة تستحي أن تسأل فيه. في كتاب العلم في صحيح مسلم الحديث المشهور، حديث رقم 2673، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. يعني مش هتصحى من النوم تلاقي كده العلم اللي انت كنت لسه بتدرسه مبارح راح منك، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وده طبعا واقعنا المعاصر للأسف الشديد. حديث آخر في صحيح مسلم من الأحاديث اللي الإسلام والمسلمين مفروض يفتخروا بيها في الحض على طلب العلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الحديث رقم 2699: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وطبعا زي ما قلت قبل كده، العلم في الأساس المقصود علم شرعي، لكن داخل تحته العلم الدنيوي أو أي علم يفيد الإسلام والمسلمين. لكن لا يجوز لشخص أنه يهتم، يعني ما نبقاش بقى ناس تقول لك من سلك طريقا يلتمس به فيه علما، وبعدين أنا أخده فقط على أن أودي ابن المدارس أو أدخله كليات أو حاجة زي كده من غير معلمه الدين، أنا أبقى آثم وهو كمان يبقى آثم. ما ينفعش، لأن زي ما قال الله أكبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إن في علم يجب على المسلم أن يتعلمه. خلي بالك إن ممكن الإنسان يكون أمي لا يعرف القراءة والكتابة، لكن هو عنده علم غزير، علم شرعي، وهذا العلم هو اللي هينفعه بالدرجة الأولى وهتدخله الجنة. لكن ده مش معناه ان الاسلام بقى ما حضش الناس على تعليم القراءة والكتابة والعلوم التانية. في احاديث كثيرة وروايات في السنة كثيرة جدا بتدل على ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيستغل كل فرصة تؤدي الى ان المسلمين يتعلموا القراءة والكتابة او يتعلموا اي علوم اخرى دنيوية، لان في الاخر الدين بيعلمنا ان احنا نطور في دنيتنا ونعيش فيها مرتاحين ونعمر الارض وهكذا. فدايما انا كشخص مسلم او اي شخص اخر لابد ان يتذكر هذا الحديث عندما يطلب العلم الشرعي وعندما يذهب الى الكلية ويتعلم ايضا اي علوم اخرى دنيوية، وتكون نيته في انه بيلتمس هذا الطريق انه يرفع من شأن المسلمين وانه يرفع عنهم الحاجة الى استيراد العلم والكلام ده والتكنولوجيا من الخارج، وانه يرفع شأن امته وهكذا. كل ده من السعي في علم ممدوح ومطلوب، لكن احنا عيبنا بقى ان احنا تركنا العلم الشرعي واهتمينا فقط بالدنيا، فللأسف الشديد خسرنا في الدنيا والآخرة. فهنا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبعدين في فضل بقى مجالس العلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ويتدارسونه بينهم دي ده اللي احنا غالبا ما بنعملوش، يعني ممكن نكون فاتحين تحفيظ قرآن كتير وحلقات قرآن وده بيبقى كويس، لكن الصحابة ما كانوش بيعملوا كده بس، كانوا بيتدارسوا القرآن ويتدبروه ويسألوا فيه ويعرفوا معانيه، ولو مش فاهمين حاجة يروحوا يسألوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا. لكن احنا فقط للأسف الشديد أفرغنا القرآن الكريم من كل الفوائد اللي احنا ممكن ناخدها منها إلا فايدة بس الثواب للقراءة. للأسف الشديد ده شيء ممكن أكون أنا شخصيا مش مهتم به، إن ممكن آيات كثيرة وصور كثيرة بفوت عليها ولا أنا فاهم أي حاجة فيها أصلا، وبالنسبة لي هو قد يكون بمثابة كلام أعجمي بأنه عربي فصيح ومستخدم من زمان وما بقاش مستخدم دلوقتي، ومع ذلك لا أكلف نفسي أني أبحث في التفاسير ولا أشوف معاني الكلمات ولا بتاع، وأكتفي فقط بأجر التلاوة. خسارة شديدة جدا جدا وكبيرة. فهنا بيقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وده يعني العلماء بيكتبوا في الحديث ده كتير كتير كتير كتير، شوف فوائد قد ايه انت حصلتها. وبعدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. دي قاعدة جليلة، ان العمل هو الشيء اللي بيبين صدق ايمانك وبيبين فعلا العلم ده انت استفدت منه ولا لا، وان النسب او الجاه مش هيفرقوا عند الله عز وجل. عملك وتقواك وخشيتك وصلاتك وزكاتك وبيان صدق ايمانك باعمالك هو اللي يدخلك الجنة. خلينا نكمل لغاية ضرورة طلب العلم دي. في حديث تاني في مسند الامام احمد، وهو حديث حسن لغيره. حسن لغيري يعني أحاديث كثيرة جدا مختلفة صحيحة دعمت المعاني المذكورة في هذا الحديث فتم تحسينه لأحاديث أخرى. وممكن برضو من ضمن معاني حسن لغيره أن هذا الحديث بسنده ممكن يكون ضعيف، لكن ذكر في كتب أخرى من كتب السنة بأسانيد أخرى، ومجموع هذه الأسانيد بتحسنه أو يعني ممكن يكون له أكثر من معنى في علم مصطلح الحديث. لكن في النهاية مدام تم تحسين الحديث لأي سبب من الأسباب فيعمل بالحديث وهو حديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإحنا قلنا أن دي مقابلة في صحيح مسلم أرناها. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، يعني الملائكة كأنه نوع من أنواع إظهار التبجيل وإظهار الاحترام، تضع أجنحتها رضا لطالب العلم. وإنه لا يستغفر للعالم، وزي ما قلنا قبل كده، هو مين بقى العالم المقصود؟ العالم اللي علمه أدى إلى زيادة تقوى وخشية. وإنه لا يستغفر للعالم، وده طبعا نحن نصدق بهذا وإن أدركت ده ولا ما أدركتوش، زي ما ربنا بيقول في القرآن الكريم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لا، احنا بنصدق هذا، ان الحجر والشجر والخشب وكل حاجة بتسبح وتذكر ربنا، لكن احنا مش قادرين نعرف هو ازاي كده، ازاي بيسبح، مش قادرين نستوعبه، مش قادرين نوعى عليه. حتى بنفس الكلام نصدق ان هذا من فضائل طالب العلم، انه يستغفر للعالم من في السماوات والارض، السماوات الملائكة، ومن في الارض الكائنات والدواب وهكذا، حتى الحيتان في الماء. في بعض العلماء كثيرا بقى تكلموا، طب هم ليه بيستغفروا، وليه هذا الشعور المتبادل من الكون تجاه طالب العلم؟ العلماء قالوا لأنهم يعلمون، الخليقة تعلم أن بهذا العلم وانتشاره وتعليمه هنعيش أفضل حياة ممكنة على الأرض، وهيكون في تفاعل بأفضل طريقة تجاه أي مخلوقات تانية. فاللي يعرف علم شرعي جيد بيتعامل مع النباتات بشكل جيد كما أمر الله، وبيتعامل مع الحيوان ومسألة في كل كبد رطب وهكذا، وبيتعامل مع الماء، وبيتعامل مع السمك، وبيتعامل مع كل الخليقة بأفضل ما يكون. لذلك الخليقة كلها تقريبا تستغفر للعالم، لأنه سبب في انتشار العلم اللي بيخلي الكون يمشي بأفضل وأحسن حال. وأنه لا يستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، يعني السمك. وفضل العالم على العابد، ودي مسألة في غاية الأهمية، إن العابد ده لا تكون له عبادة إلا بالعلم. فبالتالي العالم الذي علم العابد فضله أكثر من مجرد هذا العابد اللي بيتعلم مثلا بالتقليد أو أيا كان. فالعالم هو الأساس. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. وده من ضمن فضائل طلبة العلم والعلماء، لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فده تحفيز على أخذ العلم وطلب العلم وهكذا. أيضا في سنن الترمذي حديث رقم 2685 صححه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فضلي على أدناكم يعني فضل النبي على أقل واحد من الصحابة، لأن ده بيرجعنا لأنه هو في الأساس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما العلماء تكلموا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، مين رقم واحد من أولو العلم دول؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعديها الصحابة بتفاوت درجاتهم. فالأساس في نشر العلم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتفاوت، شوف قدر النبي عند الله عز وجل ما بين وقدر أقل واحد من الصحابة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضله على كل المسلمين وعلى كل الصحابة، ومن غير دعوة النبي وتعليمه للصحابة ما كانش هيبقى فيه لا إسلام ولا مسلمين، وبياخد أجرنا كلنا. أيضا هكذا فضل العالم على أي عابد بيتعلم منه ويعبد بالعلم الذي علمه هذا العالم. أنا أكتفي بهذا القدر، ونبقى نكمل مرة جاية سريعا اللي ناقص في ضرورة طلب العلم، وبعدين نبدأ في تفسير سورة العصر والتعليق على كلام الإمام الشافعي. أنا هحاول بقدر الإمكان إن احنا نمشي بسرعة، وأنا أعتقد إن احنا النهاردة خدنا كم كويس، يعني أنا عايز على المرة الجاية نحاول إن احنا نخلص الملزمة، ما نطولش علشان نبتدي ندخل بقى في